الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحد الزملاء يدرس في الجامعة وأجل فصلين كاملين وما زالت المكافأة تنزل في حسابه، فهل يجوز له أخذها؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن المسائل والفروع والجزئيات التي ترجع إلى نظام الدولة فإن الفيصل فيها هو النظر في هذا النظام، فإذا كان النظام ينص على أن تأجيل الفصول الدراسية من سنة إلى سنة لا يقطع مكافأة الطالب ولا يضرها، فإنما أخذه الطالب في هذه الفصول التي أجلها حل وبل له، فلا يجب عليه إرجاع شيء من ذلك. وأما إذا كان النظام ينص على انقطاع مكافأته بمجرد تأجيل الفصل من ترم إلى ترم أو من سنة إلى سنة، فإن جميع ما أخذه يعتبر آخذا له على غير وجه الحق، فالواجب عليه أن يرده إلى مصدره وأن يبين لمصدره حقيقة ما حصل حتى ينتبه لمثل هذا الخطأ. فإذا كان النظام ينص على أنك تأخذها حتى ولو أجلت الترم فلا بأس عليك، وإذا كان النظام ينص على انقطاعها بمجرد تأجيلك للترم فإنها تعتبر حراما عليك، لا بد أن تردها إلى مصدرها. وإذا أبى مصدرها أخذها فإنك تدخلها في حساب إبراء الذمة حتى تبرأ ذمتك، لا تتصدق بها، لأن المال مال للمسلم، لبيت مال المسلمين، فترده حتى يرجع إلى بيت مال المسلمين، والله أعلم.